الشورى حازم والكف وعبد المجيد أشهد إنهم سعد من كانوا حزامة يا مجاهد قصركم بالطيب عامر يوم ناسبت الكريم الشيخ عامر عامر بن العربي شيخ شمل منجاحة شيخ له بصمه وله قدره وثقله يحتك من أشوار من راسه وعقله أشهد إنه داهية يا مجاهد خولتك فيها من ماري أهل جبران أهل مبدأ وأهل طاري لا يغير الزمن يا مجاهد جعلت الفرحة تدومي واعتبرني ساعدك والتلزومي والعشيرة محزمك والقبيلة درع جنبك في النشايب والختام الله يديم ولاة الأمر الملك أبو فهد ومسمي والي العهد دام عزك يا وطن مكة وطيبة عسكرت عامت عسير وابو عطره يقتدم صف القبيله مرحبا في حفله ما بعده وقبله مهرجان كل ابونا نرتقب له من بدايه السنه باسم ابو ماجد نرحب بالضيوفي مرحبا بعداد ما هب الضيوفي بالقصيد المنفرد ابو ماجد طورني ظل الظلاله ليس يقصر عن مواجيب الجماله عند ربعه واخويه ريس والمواقف تشهدي في تبوك الورد يا مبنى شبابه دايم يكرم ولا ينصك بابه في عجب عين الضيوف واخواته قوم تشد بهالعزايم من عداهم ما يشوف الا الهزايم من قديمات العصور اهل عز ما يضاها في تهامه واهل بيرق يعتلي روس الغمامه ناسبه وحتى الشيوخ يقتدمهم شرب الساعد يقتدم صف العطاء والنعم بالنايب ونعم العشيرة يا العريس انظر بعينينك وشاهد كل من وصله ولا حفلك يا مجاهد من قريب ومن بعيد من غلاك ومن غلا الشايب وربعك وشهد من الطيب والتقدير طبعك والعلوم الغانمة يا مجاهد ألف مبروك زواجك جعلك تهنى ولا تشوف انحراجك دامت اخوانك ماجد ومحمد لهم قوة عزيمة والكف وعبد الوهاب الله يديمه في يسر ولا عسر والكف المطلق فهب ضابط ملازم وشهد الشورى حازم والكفو عبد المجيد أشهد إنهم سعد من